عن سورة العنعام والأعراف. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن غافلين من في شيء إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم أهلكناها الشيخ كامل يوسف الباتيني ما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف.